إذن إلى التفاصيل والتوضيحات التفصيلية حول العناصر المكونة لمجسم أخيرة اليونيكوم أو اللايف جيت أو بوابة الحياة الذي تشكل مجسم أخيرة اليونيكوم. لنوضح هذه المكونات و اللي هو أدوارها وما يعنيها كل واحدة على حدة، وشرح وتفاصيل هذا المجسم تأتي كما يلي. نجد اللي هو رقم واحد اللي هو كما يبدو أمامكم، تجد حرف الجي أو الكابيتال جي باللغة الإنجليزية، والمكون من 16 عقدة حمراء اللون، أشبه بكريات الدم التي تستدير في داخل الوريد، وهي مثل العقد التي نجدها في الطفرات الوراثية في علم الجينات الوراثية وكروموسومات الحمض النووي. هذا لمجرد تشبيه، وأن هذه العقد الخمسة عشر منها، والتي تشكل حرف السي في اللغة الإنجليزية، أي الحرف الأول لكلمة convoy، وconvoy في اللغة الإنجليزية في اللغة العربية بمعنى غافلة، وهذه القوافل هي حسب مفاهيم اليونيكوم هي قوافل حركة الوجود وقوافل حركة البشرية عبر تاريخها الطويل، أو قوافل حركة الوجود في خلال حركتها من التاريخ عبر الحاضر نحو المستقبل. وتكتمل حرف الجي أو يكتمل حرف الجي بإضافة العقدة 16، والتي هي تجسد الشعلة في أعلى المجسم، وأن حرف الجي في مجسم أخدة اليونيكوم هي تجسد كلمة generation في اللغة الإنجليزية، وgeneration في اللغة العربية تعني كلمة الجيل، والجيل هنا نعني بأجيال الإنسانية، والأهمية الجيل في المجتمع البشري، أو أهمية الأجيال وأدوارها في مراحلها أو مرحلة كل جيل، ولكل جيل أدوار معينة في بناء الإنسانية. أو الجيل بيعتبر واحدة من العناصر المكونة للحياة البشرية، ولذا هو الجيل ضروري جدا في اللي هو مفاهيم أخيرة اليونيكوم، ولذا تشكل اللي هو الجنريشن واحدة من العناصر الأساسية الخمسة المكونة لمجسم أخيرة اليونيكوم. وإما تشريح وتفاصيل ما يعنيه 16 عقدة في حرف الجي أو حرف الجيل في مجسم أخيرة اليونيكوم، لها محاضرة كاملة منفصلة مخصصة لها. بيد أن حرف الجي مكتملة في فهواه حسب مفاهيم أخيرة اليونيكوم، يجسد أطوار النمو وسنين العمر لأي إنسان ناشئ بين لحظة الميلاد طفلا وإلى بلوغه مرحلة التحول نحو المسؤولية الفردية، نحو شخصه ونحو الجماعة أو نحو المجتمع الإنساني، حيث يبلغ فيها دور الشعلة التي تحترق لتضيء للآخرين خير الذات الأنا، بدلا من كان تحت الرعاية يتحول إلى راعي. بتغطي هذه المرحلة في نقطة التداخل التي تشكلها عقدة الشعلة، أي حرف السي هي مرحلة عمرية معينة، وهي يكون بنهاية حرف السي هنالك، أو اللي هو حرف السي الذي يجسد الكونفوي أو كلمة الكونفوي، ويكتمل حرف الجي اللي هو بإضافة الشعلة، أي السي تعتبر جزء من المرحلة العمرية، واللي هو حينما الانتقال بين الشعلة وحرف السي ليكتمل حرف الجي هي انتقال لمرحلة عمرية أخرى.